بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الصديق في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحب أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حين إسلامه حتى توفاه الله تعالى. لم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له عليه الصلاة والسلام في الخروج فيه من حج وغزو، ولهذا فقد شهد المشاهد كلها، وهاجر وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار. قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قام بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع، وله من الآثار الجميلة في المشاهد الشيء الكثير، وكذلك في المعارك الجهادية للصد عن الإسلام والمسلمين. ثبت يوم أحد وحنين وقد فر الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تباشرت الملائكة يوم بدر فقالوا: أما ترون الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش؟ وأخرج البزار في مسنده عن علي رضي الله عنه أنه قال: أخبروني من أشجع الناس، فقالوا: أنت. قال علي رضي الله عنه: إني ما بارزت أحدا إلا وانتصفت منه، ولكن أخبروني بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم نحن. قال علي رضي الله عنه: أشجع الناس أبو بكر، إنه لما كان يوم بدر بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتيه أحد من المشركين؟ قال علي: فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقترب منه أحد إلا قتله. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت عقبة ابن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وأخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر إن قليل. فلم يزل أبو بكر يلح على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ظهر رسول الله وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشرته. وقام أبو بكر في الناس خطيبة، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين وضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وعن عروة بن الزبير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أسلم يوم أسلم وله 40,000 دينار، فأنفقها على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الرقاب والعون على الإسلام. وعن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. قلت: اليوم أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قلت: أبقيت لهم نصف مالي. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين صدقتيكما كما بين كلمتيكما. فقال عمر: لا أسبقه في شيء أبدا. ولهذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه عليها، إلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله تعالى بها يوم القيامة. وما أحد عندي أعظم يدا من أبي بكر، واساني بنفسه وماله وأنكحني ابنته. هذا الإيمان الصادق وهذه الصحبة المستديمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التفاني في سبيل الرسالة والرسول تنفيذا لكلمات الله وتصديقا بوعده. لقد جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى جانب هذا كله الفقه في الدين، فقد حفظ كتاب الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عالما بالسنة. سئل ابن عمر من كان يفتي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر. وكان الصديق رضي الله عنه أقرأ الصحابة، أي كان أعلمهم بالقرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام قدمه إماما للصلاة بالصحابة رضي الله عنه، مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وكان أعلم بالسنة، فقد كان يرجع إليه الصحابة في غير موضع، فقد كان يتفوق عليهم بنقل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظها ويستحضرها عند الحاجة إليها وهي ليست عندهم. وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أول البعثة إلى الوفاة، وإنما لم يروى عنه من الأحاديث المسندة إلا القليل لقصر مدته وسرعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو طالت مدته لكثر ذلك عنه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحد الصحابة الذين حفظوا القرآن كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جمعه من فمه عليه الصلاة والسلام مباشرة، واستمع إلى رسول الله وهو يتلوه أمام صحابته، بل كان أبو بكر في طليعتهم، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما. أخرج الشيخان عن عمرو بن العاص قال قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب. وقد أنزل الله تعالى في أبي بكر قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان يرافق ويصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا حتى ألقى الله لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه صاحبي. فرحم الله أبا بكر الصديق ورضي الله تعالى عنه، ولنا لقاء آخر بمشيئة الله مع الخليفة الأول في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الجيل القرآني الأول.